أم حسين. نعم، يظهر أني جالي المرض اللي بيجي لتامر حسني في كليب 180 درجة. الأستاذ أحمد ظابط، مسلسل حق ميت الدقيقة 32 من الحلقة 15. في المشهد ده الأستاذ أحمد عبد العزيز طالع بدور ظابط ملو هدومه. ياه يا أستاذ أحمد، صبرت ونولت والله، أخيرا بقى خدت دور ظابط بعد ما تمرمطت طول تاريخك الدرامي في أدوار المجرم البريء اللي بيتسجن وبيهرب من السجن ويدور على دليل براءته. المهم بعد كل الأدوار دي أخيرا بقى ظابط، وده بيديك أمل في الحياة ويخليك بكل ثقة تقول لضبش إن مسيرك هتوصل. المهم المشهد ده بيبتدي بالأستاذ أحمد عبد العزيز واقف جنب البوكس بتاع الشرطة، وقدامه مجموعة من القوات الخاصة اللي بيستعدوا إنهم يهاجموا وكر العصابة. فالأستاذ أحمد عايز يعمل بقى ظابط روش، قام رفع لهم قبضة إيده مقفولة، استعدوا يعني، وبعدين فتح لهم فجأة، اهجموا يعني. طيب لو ما هجموش يا أستاذ أحمد، أقفل القبضة وافتحها تاني؟ طبعا القوات الخاصة هجمت والأستاذ أحمد ما دخلش معاهم وفضل واقف جنب البوكس علشان ما يتسرقش. المهم المجرم اللي عاوزينه خلى القوات دخلت من الباب وقام هو ناطط من الشباك. ايه ده يا أستاذ أحمد، انت نسيت تقول لهم يأمنوا مداخل ومخارج الوكر؟ الله يكسفك يا أخي، واحنا جايبينك ضابط من وزارة الزراعة، نهار اسود. فالأستاذ أحمد أول ما شاف الواد بينط من الشباك عمل ايه بقى؟ ضربه طلقة في رجله عجزه؟ لا للأسف، حضرته قام مكلم قائد القوات الخاصة اللي جوه في اللاسلكي وقايل له ايه اللي بيحصل عندك جوه يا أيمن؟ أنا شايف الواد بيهرب قدامي. ايه اللي بيحصل ده يا أيمن؟ ايه اللي أنا شايفه ده؟ يا نهار أبيض، يخرب عقلك يا مجرم، يخرب عقلك يا راجل، ده أنا ضحكت على الناس كلها يا راجل. أقسم لك بالله يا كابتن أيمن، المجرم ده روعة، روعة الروعة. المهم مش ناوي تقولي انتوا بتعملوا ايه عندكم بقى يا ايمن؟ شكلكم مشغولين. عموما الاستاذ احمد اول ما لقى المجرم هرب وجري قال ما بدهاش بقى، لازم اهز شويه واقوم اجري وراه وبطل هري في اللاسلكي، انا برضو ظابط زي ايمن. وجري وراه فعلا لحد ما الواد طلع فوق السور، قام الاستاذ احمد شاخط فيه شخطه وقايل له ولا اثبت يلا لاضربك بالنار. فالواد ثبت، قام الاستاذ احمد ضربه بالنار. أنا ما حدش يتوقعني. عملية أخت تامر، مشهد النهاية في فيلم كابتن هيما، آخر مشهد خالص. تامر حسني أخته بتعمل عملية خطيرة وهو واقف برا مستنيها، وهو مغطي مناخيره بقبضة إيده كنوع من أنواع الحزن الشديد، بالضبط زي مسكته للمج لما مي عز الدين سابته في عمر وسلمى. المهم الدكتور طلع مبسوط من العمليات، فتامر قال له خير يا دكتور؟ فالدكتور قال له مبتسما مش انت قلت يا رب؟ اهو ربنا استجاب. فتامر رد عليه بمنتهى الذكاء يعني ايه؟ فالدكتور قال له مبتسما تاني يعني اختك كلها ساعة وتفوق من البنج وتقدروا تشوفوها وتقعدوا معاها. فتامر قال له يعني العملية نجحت؟ انهار اسود يا دكتور رد عليا، انت ليه كلامك غامض كده؟ ايوة العملية نجحت. يعني اختي خفت؟ اطلع برا، يعني بقول لك اطلع برا. طب هنستلم الجثة امتى؟ موت فاروق الفيشاوي، فيلم المرأة الحديدية، الدقيقة 22. مشهد موت الأستاذ فاروق الفيشاوي جوز مدام نجلاء فتحي في فيلم المرأة الحديدية يعتبر نقطة التحول الدرامي في الفيلم وفي السينما المصرية عموما. في المشهد ده الأستاذ فاروق الفيشاوي كان قاعد هو ومراته مدام نجلاء في شاليه في العجمي. المهم وهم على السرير وعمالين يستهبلوا دخل عليهم فجأة أربعة ملثمين. يا دوب دخلوا قام الأستاذ فاروق مصوت ومصرخ من قبل ما يعملوا أي حاجة، وقال بعلو صوته لا لا لا، قاموا ضربينه بالرشاشات. ما هو احنا مش هنهرج يا أستاذ فاروق، لا ايه، احنا ناس ملثمة وبرشاشات وجايين نقتلك، مش جايين ناخد رأيك، احنا ايه اللي لا دي. المهم ضربوه وخدوا شنطة الفلوس وهربوا. الأستاذ نجلاء فتحي بعد ما لقيت الأستاذ فاروق اتضرب بالرشاشات قامت هزاه وقايلاله حسن حسن، فمردش، قامت فكساله ونزلت من على السرير وطلعت تدور على المجرمين وهي بتصرخ وبتقول ليه عملتوا كده؟ ليه عملتوا فينا كده؟ ليه؟ والله مش عارفين يا أبلة نجلاء، احنا لقينا نفسنا فاضيين الصراحة وما فيش ورانا حاجة، قلنا نيجي نقتل فاروق الفيشاوي. وبعد ما خرجت نجلاء فتحي من الشاليه وهي منهارة ومندهشة هم ليه عملوا كده، راحت قاعدة على الأرض في حزن شديد. فجأة لقت العربية بتاعتها انفجرت. نهار اسود، ثانيتين كمان وبتبص وراها لقت الشاليه انفجر. يا حلولي، وقام مغمى عليها على طول. المشكلة بقى في المشهد اللي بعده، بتظهر الأستاذة نجلاء فتحي وهي في المستشفى رجلها متجبسة من ايه معرفش. واحنا لسه هنستنى لما تتكسر؟ احنا قلنا نجبس احتياطي، الاكشن جاي كتير في الفيلم. انت بتولدي؟ الحلقة 28 من مسلسل خطوط حمراء بتاع احمد السقا، الدقيقة 24. مشهد اسطوري. اروى جودة اللي كانت مرات احمد السقا في الجزيرة 2 مخطوفة هي والاستاذة دينا فؤاد، واللي خطفهم ووقفهم هما الاتنين بقى وماسك مسدس وبيبص البطن اروى جودة المنتفخة كانت حامل، وقال لها ما تخافيش انا مش هعمل لابنك ده اي حاجة. عارفة ليه؟ علشان انا هقتلك قبل ما يتولد. فاروى جودة قالت له قسما عظما والله العظيم لو قربت لي لكون فضحك ومصرخة. انا واكلة كرومبو ممكن ابهدل الدنيا. وبعدين انت هتخوفينا بصريخك ليه يا استاذة اروى؟ احنا ما بنخافش الا من اللي خلقنا، وصريخ الاستاذة نادية الجندي علشان مزعج جدا. المهم هو قال لها صرخي زي ما انت عاوزة، ما حدش هيسمعك، وهقتل ابنك برضو، هقتله. فجابت ورا على طول وقالت له جملة تاريخية بيدرسوها في معهد السينما حاليا، قالت له لا ابني، لا اقتلني انا، بلاش ابني. ايه ده؟ وانت هتموتي وبطنك هتفضل عايشة ومكملة الحملة عادي؟ اقتلها يا مجرم، اقتلها، ابوس ايدك، اقتلها بس ما تموتهاش. ففي وسط كل ده اروى بتمسك بطنها وهي بتتوجع بألم بسيط كأي واحدة حامل يعني على هذا الكوكب. فإذا بالأستاذة دينا فؤاد بتصحى علينا فجأة في المشهد وتقول لها بكل جدية وقلق ولهفة، انت بتولدي؟ إيمان انت بتولدي صح؟ صح يا إيمان انت بتولدي صح؟ لا مش بتولد، بتبيض، بتبيض يا دينا. هديتشي؟ اتبطيتشي؟ الأستاذ أحمد ضابط 2. الحلقة الأخيرة من مسلسل حق ميت. مشهد عبقري أثبت لصحة وجهة نظري في أن الأستاذ أحمد عبد العزيز جديد على دور الضابط وفرحان بالمسدس اللي في إيده. المهم المشهد عبارة عن أن الأستاذ أحمد عبد العزيز واقف ومعاه رجالته اللي بيتحامى فيهم، وعمال يزعق بقى لحسن الرداد اللي قايم بدور المجرم المربوط والمتكلبش في المشهد، وبيقول له ولا يا روح أمك، أضربك في النار في دماغك أقتلك. بيشاور بالمسدس على دماغ الرداد، وبعدين بيزعق ويأفور شوية ويرجع يقوله بمنتهى العصبية أضربك بالنار في قلبك أموتك. بيشاور بالمسدس على قلب الرداد، أضربك بالنار في ودنك أطرشك. بيشاور بالمسدس على ودن الرداد، أضربك بالنار في مناخيرك أخنفك. بيشاور بالمسدس على مناخير الرداد، أضربك بالنار هنا هو تدفنك. بيشاور على حتة في بطن الرداد. هنا هو اللي هو ايه يا استاذ احمد؟ الطحال باين، ولا ده البنكرياس؟ بيحسس عليه. تامر هيقتل احمد زاهر. المشهد قبل الاخير من فيلم كابتن هيما. ايه الاداء العبقري ده يا استاذ تامر؟ العشر دقايق دول كان فيهم مشهد تاريخي. شفتوا اللي عمله الاستاذ احمد عبد العزيز لما مسك المسدس في مسلسل حق ميت؟ تعالوا شوفوا بقى الاستاذ تامر عمل ايه لما مسك المسدس علشان يقتل أحمد زاهر اللي كان خاطف أخته وبيحاول يغتصبها في الفيلم. تامر أول ما مسك المسدس أما عيط وقايل لأحمد زاهر ليه كده؟ أم زاهر قايل له ليه إيه؟ فتامر قال له تاني ليه كده؟ أم قايل له أحمد زاهر ليه إيه؟ فتامر رد عليه بكل رقة وهو بيعيط، آخر حاجة كنت ممكن أتوقعها في حياتي إن ممكن أقتل بجد، اللي هو سوري يا مخرج مش هقدر أقتله، بليز ممكن أخربشه هنا وخلاص وإنت تبقى تموته جرافيك. غادة عبد الرازق أول يوم رمضان. أول حلقة من مسلسل غادة عبد الرازق الكابوس، الدقيقة 29. أول يوم في رمضان وأنا قاعد في النبطشية بالصدفة قابلني مشهد رائع جدا وجميل وكله بهجة في مسلسل غادة عبد الرازق. إيه البهجة دي يا جماعة؟ وفي أول يوم رمضان كده يا أستاذة غادة؟ طب استني، تالت يوم؟ رابع يوم؟ المشهد يا سيدي عبارة عن ان جوز غادة عبد الرازق واخدها وهي حامل ورايحين ارض فاضية خالص منها للسماء ومحاطة بسور، وفي وسط الارض الفاضية دي كان مجهز لها مفاجأة. هي ايه بقى؟ مكنة مصنع. اللي هو قرر انه يجيب مكنة واحدة بس ويحطها في صحراء ويحوطها بسور كبير وقشتها كده قوي بقى. ايه رأيك في المصنع بتاعي يا حبيبتي؟ المهم قال لها انه هيعمل مصنع بحيث يدخل بلاستيك الزبالة والمخلفات في المكنة دي فيطلع منتج ينزل بالسوق، والمنتج ده غالبا هيبقى زبالة برضو بس نقية بقى، خالية من البلاستيك، خالية من البلاستيك. من حب جوزها ليها قال لها انت لازم تكوني اول واحدة تشغل المكنة دي. قالت له لا اخاف يا اخويا. قال لها وما قام سيدي عزة العلايلي ابدا، محدش هيشغلها غيرك انت. المهم شغلتها، فبتحط شوية زبالة بالبلاستيك فضلة خيركم في المكنة، قامت السلسلة بتاعتها وقعت جواها فصرخت، وجوزها قال لها ما تخافيش ما تخافيش، هطفي المكنة واجيبها لك بسيطة. جاي يطفي المكنة ما بتطفيش، شكلها علقت. قال لها بسيطة، هفصل الكهرباء خالص، كل حاجة عنده بسيطة بسيطة. جاي يشد الفيشة اتكهرب وولع ومات في ساعتها، كل ده في اول يوم رمضان اللي هو يلا افطروا بقى علشان تلحقوا الدفنة. الأستاذة غادة بقى قامت مسرخة أول ما لقت جوزها وقع ميت، وقالت الحقوني يا خال يا هو، ولسه جاي تكمل باقي الصويت اللي بتحبه قام جالها الطلق. قامت سايبة الخل وهو، وقامت قايلة آه بهاء الحقني أنا بولد آه. يخرب بيت الذكاء، والله الأستاذ بهاء اتكهرب حضرتك. تحبي لما يجي نقول له مين سأل عليه؟ وما فيش ثواني والواد ابنها كان ميزال وط على الأرض بالحبل السري بتاعه. ابنها اللي عرفت بعد كده من الناس إنهم هيقطعوا راسه ويرموها في الزبالة في الحلقة التانية. ثم ماتت الزبالة ومات المخرج والمنتج ومات المشاهدون جميعا. غادة عبرازق 2. المشهد عبارة عن غادة عبرازق ولابسة طرحة سودة وبنطلون أسود وجاكيت أسود، طلع له فرو من الرقبة، فرو أسود برضه، وعينيها مرغرغة بالدموع. طبعا ده أكيد بسبب موت ابنها، ما هي ما بيغمض لهاش عين غير لما تموت لها حد أو اتنين من عيلتها في كل مسلسل، لزوم النكد والدموع. المهم باللبس ده دخلت الفنانة غادة عبرازق حارة كده، وبعدين دخلت بيت فيه حنة عروسة وناس عمالة تطبل وترقص. أنا قلت أكيد دخلة تطردهم من المسلسل، اللي هو أنتوا هتفرحوا في المسلسل بتاعي، طب اطلعوا كلكم برا الحلقة بقى يا ولاد المبسوطة. بس ما حصلش كده، هي طلبت تكلم العروسة على انفراد، فالناس اللي حواليها مشيوا، وساعتها زعقت مع العروسة وقالت لها انت اللي كنت ورا موت ابني. مش فاهم انا بقى الاستاذة غادة متوقعة من البنت تقول لها ايه. هتقول لها ايوة انا اللي ورا موت ابنك واستلقفته اول ما مات على حجري على طول. طبعا الموضوع كان لازم يتطور ما بينهم ويقعدوا يشلقوا البعض ويمسكوا في زمامير بعض، لا وطلعوا في الحارة بقى يكملوا خناق علشان البيت كان ضيق ومش مستوعب دراعات غادة عبد الرازق الطويلة، والناس اتلمت كلها بقى على غادة عبد الرازق. مش غادة تلاقي الموضوع كبر فتمشي وتلم الدور، لا مصممة تكمل الخناقة مع ستات الحارة كلهم، عاملة لي فيها هيركليز حضرتها. اهو جارها اللي بتعتبره زي ابنها جالها ودخل جوه الخناقة علشان يخلصها منهم، قام واخد خبطة بالمطوة في بطنه. ساعتها بقى هديت الأستاذة غادة عبد الرازق وخدته وراحت المستشفى، اللي هو الحمد لله ولاد الاتنين ماتوا. لما اروح المستشفى بقى اقيس الضغط، احسن يكون علم الخناقة ولا حاجة. ايه كمية الكآبة والنكد دي يا أبلة غادة، انت بتاكلي ايه؟ ألبومات لمحمد محيي. منة فضالي وحسين فهمي. الدقيقة 8 الحلقة 3 من مسلسل وش تاني. مشهد عجيب جدا من مسلسل كريم عبد العزيز وش تاني. فجأة لقيت الأستاذة منة فضالي ركبة عربية وسايقة بسرعة جنونية وعمالة تعيط في الموبايل للأستاذ حسين فهمي وبتقول له الحقني أنا بولد، بولد في العربية وأنا تايهة. وهي مش توقف العربية لحد ما تعرف هي فين بقى، لا دي دايسة بنزين وطايرة بالعربية، اللي هو لازم أتوه لازم أتوه علشان أنسى. المهم الأستاذ حسين اللي هو المفروض جوزها قال لها أذكى سؤال في الكون، قال لها تايهة فين؟ تقول لك تايهة تايهة يعني لوست، تقول لها فين؟ انت بتفكر منين؟ من لسان المزمار. وهي بقى مش تلاقي نبيه كده تقوم قافله السكه على ودنه في ساعتها وتنزل الشارع تولد وتكتب الواد باسم اي فعل خير وخلاص، ولا الحوجه لامير الدهاء جوزها ده، لا دي رايحه ترد عليه عادي جدا وتقول له انا تايهه في شارع ضلمه. ايه الوصف ده؟ ايه العيله الاسطوره دي؟ شارع ضلمه وده نركب له منين ده يا ابله منه؟ ما علينا، المبهر للغاية بقى كان رد الأستاذ حسين فهمي لما حس بالخطر على مراته وضنا فلزت كبده، شلحت فؤاده، حمه نيل تسلخاته. يا دوب عرف إنها تايهة في شارع ضلمة من هنا، هوبا أم قال لها ما تقلقيش، وأم قافل السكة وجمع رجالته وقال لهم بكل قوة أو ربنا بكل قوة، يلا بسرعة انزلوا دوروا عليها حالا، وما تنسوش تاخدوا معاكوا كشافات علشان تايهة في شارع ضلمة، وأول ما توصلوا لها كلموني. إيه ده، أنت مش نازل معنا ولا إيه؟ دي مراتك وابنك، فين الرجولة؟ فين الشهامة؟ فين الشارع الضلمة يا ابن ال... إيه ده كمان؟ خير يا باشا، شعري قصف. فخر يار. أول حلقة من مسلسل ألف ليلة وليلة 2015. ولأني عاشق لمسلسل Game of Thrones جدا، قلت أتفرج على مسلسل Game of Thrones المصري اللي هو ألف ليلة وليلة. لقيتهم مخليين أبو شهريار في المسلسل اسمه فخر يار. بجد أنا مش فاهم إزاي يسموه اسم مضحك كده، هو علشان أبو شهريار يبقى لازم أي اسم آخره يار وخلاص؟ وكمان مطلعينه راجل أوراني جدا، مع احترامي لي يعني طبعا. عموما أنا من أول مشهد ومن أول ما سمعت اسم فخر يار ده وأنا مش واخد الموضوع بجدية خالص، لدرجة إن فخر يار ده وهو راجع من الحرب وداخل على مراته لقاها بتخونه مع واحد، هما الحقيقة كانوا كذا واحد، بس علشان برستيج الراجل بس هنعتبره واحد وخلاص. كل سنة وانتوا طيبين. المهم فخريار ده أول ما شاف المنظر قام قفش وزعل وحط إيده في الجراب وطلع سيف طويل قوي. ما أنا توقعت إنه من كتر ما فخريار ده أداؤه مصطنع واسمه مضحك إنه مش هيقتلهم بالسيف، لا ده هيقول لهم يلا يلا أنت وهو افتحوا ايديكوا كل واحد 10 عصيان حالا. بس للأسف خيب ظني فيهم وقتلهم، وخلى ابنه شهريار كمان يقتل كل البنات اللي يتجوزها، اللي هو هقتلكم وهجيب ناس تقتلكم يا قلالات الأدب. فخريار، الله اسمي جميل قوي، تحس انه كله فخرارة كده. الأب الأوفر. شفت مرة وانا بألف القنوات مشهد أب بيموت في مسلسل عربي، يخرب بيته خلصت الحلقة كلها على موته، مش عارف انا ايه ده. ده لفت نظري ان مشهد موت الأب بتاع المسلسلات ده يعتبر حكاية لوحده. الأم بتموت في المسلسل عادي، إنما الأب لا، استوب عندك، لازم كده وهو بيموت على السرير يقوم مجمع ولاده كلهم ويفضل ينصحهم بصوته العجيب وهو مش قادر يتكلم خالص، وخلي بالكو من بعض، وخلي بالكو، وخلوا بالكو من بعض، وخلوا بالكو من أمكو، وخلوا بالكو من باب التلاجة، ما تسيبوهاش مفتوحة عشان غاز الفريون، إلا الفريون يا ولاد، إلا الفريون. وإنت يا مجدي خلي بالك من كل إخواتك، إنت الكبير. بس يا بابا ممدوح هو الكبير فعلا؟ مش فاكر قوي، المهم يعني أي حد يخلي باله خلاص، سلام عليكم. ويقوم ميت ودقنه وقع على صدره، فيقوم ولاده على طول مغطيين وشه بالملاية البيضة ويفضلوا يعيطوا على صدره، اللي هو ينهر اسود يعني، هو هتبقوا انتوا ودقني على صدري ولا ايه؟ مش كفاية البلغم يا ولاد ال... وبعدين بتغطوا وشه بالملاية على طول ليه؟ طب افرض ما ماتش، افرض غيبوبة سكر، طب يسولوا النبض، طيب طب استنوا شوية يمكن يغير رأيه. على العموم خد الشر وراح، هو اصلا كان اب اوفر طول المسلسل. انا جمعتكم النهاردة علشان اقول لكم اني خلاص دوري في المسلسل قرب ينتهي، وانت يا مديحة خليني ذكرى جميلة عندك، واوعي تنسي زمان، وانتوا يا ولاد خلوا بالكم من بعضكم ومن امكم مديحة، اوعوا تخلوها تتجوز، والميراث توزعوه بينكم بالعدل، كلكم قد بعض ما عدا شريف ما ياخدش حاجة علشان زملكاوي. جرح عصام. الدقيقة 32 من الحلقة 24 من مسلسل ريش نعام. فاكرين المشهد بتاع الأستاذة داليا البحيري وهي بتنقذ مودي من الأشرار بمساعدة عصام؟ بعد المشهد ده بقى ما حدش عارف إيه اللي حصل لعصام بعد ما خد طلقة في كتفه وفضل يزك على رجله بعدها، ويا ترى مات وخد الشر وراح ولا تم إنقاذه؟ ده اللي بيوضحه بقى المشهد ده، وبيبين إزاي أنقذت الفنانة داليا البحيري عصام من الموت المحقق. أولاً المشهد بيبدأ وداليا البحيري عمالة تشوي على النار الآلات اللي هتشيل بيها الطلقة من كتف عصام، بينما عصام بقى كان بيحاول يكتم الدم في الجرح. عارفين كان بيكتمه ازاي؟ كان ضاغط بإيده على رقبته اللي هي مكان تاني خالص غير اللي بيخر منه الدم. حضرته بيستقرب أي حتة وخلاص، بس عادي اتس عصام. ووسط ده كله فجأة بقى بيصحى مودي اللي كانوا رميينه على الأرض علشان كان جاله غيبوبة في المشهد الأولاني. ما تفهمش بقى فقدوا فيه الأمل فرموه ولا كانوا سايبينه يخمر ولا إيه بالظبط. عموما هو سبحان الله أهو قام لوحده كده عادي، لا وقام هو فايق جدا واقف على رجله من غير صداع ولا دوخة ولا أي حاجة. وأول ما شاف الجرح بتاع عصام قال معلومة مهمة جدا، قال له أنت متعور؟ وده بيوضح إيمان المؤلف التام بأن الطفل المصري أذكى طفل في العالم. يعني بالرغم من أن مودي ده كان لسه صغير خالص، عنده بتاع 16 سنة، إلا أنه بذكاء شديد قدر يكتشف أن عصام متعور. مش قلنا لكم أيها اليابانيون وربنا قادمون إليكم، بس أنتوا استنوا علينا بس مودي يكبر. نيجي بقى لمدام داليا اللي كانت آلتها الجراحية خلاص استوت على النار وجاهزة بقى علشان تعمل عملية استئصال الطلقة من كتف عصام. داليا راحت بكل جراءة وشجاعة لمنطقة الجرح وقطعت القميص بالراحة خالص. أما عصام مصرخ جامد ده عادي، ممكن نقول انه صعبان عليه القميص، انما انها تيجي تحط له كحول على الجرح نفسه فما يتوجعش خالص، فده اللي هو ينهار اسود. يعني انت ايه اللي بيوجعك بالظبط، الجرح ولا القميص؟ الخطوط اللي بالعرض اللي في القميص قفش عليا قوي يا داليا. وبعد اخراج الطلقه اللي امها دعيالها من كتف عصام، بتقوم مدام داليا باتمام مهمتها الانسانيه عن طريق انها بتربط شاش على منطقه ثالثه خالص غير الجرح وغير رقبه عصام اللي متمسك بيها، وبتلف الشاش فوق كوعه. وبكده بقى معانا الأستاذ عصام اللي طلقة جت في كتفه فقام زاكك على رجله، ولما حب يكتم الجرح راح ضاغط على رقبته، ولما حبوا يغطوله الجرح لفوا الشاش فوق كوعه. أستاذ عصام اتفضل المضاد الحيوي ده، خلي مدام داليا تاخده علشان الجرح بتاعك انت يلم بسرعة. ومسكن كمان بالله عليك يا دكتور، عندي صداع في بطني هاي موتني. الليث الحافي. مسلسل ساحرة الجنوب الموسم الأول، أول الحلقة 22. المشهد مرعب للغاية جدا خالص الحقيقة. المشهد فيه حورية فرغلي قاعدة في المطبخ لوحدها، وفجأة الكهرباء بتروح وتيجي، والمعالق بتخبط في بعضها، وأكرة الباب بتتحرك والباب بيتفتح، وبعدين العفريت قام داخل على هيئة دخان اسود من تحت عقب الباب. طبعا الناس ممكن تتريع على الحتة دي ويقولوا هو بيفتح الباب ليه مدام هو روش وبيعرف يعدي من تحت عقب الباب، بس بصراحة أنا شايف إنهم ملهمش حق في النقطة دي بالذات. يا جماعة في الأول والآخر ده عفريت مصري، يعني ما تمسكلوش على الواحدة، ما لها تعملوا إيه بقى لو دخلكوا في الحلقة الأخيرة وهو حاطط الموبايل في الطرحة. لا نهدى كده ونحترم دهاء العفريت المصري، رابع أذكى عفريت في العالم. المشكلة بقى إن الدخان الأسود بعد ما دخل من تحت عقب الباب راح واقف قدام حورية فرغلي اللي كانت خايفة، وفضل يتكون تدريجيا لحد ما عمل عفريت شكله مضحك جدا، تحسوا عوادم سيارات أكتر منه عفريت. المهم بقى أول ما العفريت طلع لها قال لها بطبقة صوت يوسف شعبان في الضوء الشارد، روح فوجي يا روح، من دلوج هتعملي كل اللي هطلبه منك، لازم تجيبيلي حق من العالم دول، إياك تعصي أمري يا روح. وبعدين سكت لحظة، وأما جعر ومزعق وقايل انت لسه ما تعرفينيش زين، انا الليث الحافي. وقام وقع طبقين من على غسالة الاطباق كسرهم، لا صايع يلا ومرعب، اللي هو ولا انا مش عفريت انساني طبيعي، انا شبح المنطقة يا على الطلاق، انا ممكن اكسر لكم كل الاطباق اللي هنا، احنا لمؤاخذة الحديد بولي واحنا لامبولينا. ده غير طبعا ان العفريت بيتكلم صعيدي ودي اول مرة اشوفها، ولو افترضنا ان المبرر هو انه لابس واحدة صعيدية فده يدينا مؤشر بعد كده انه لو عفريت لابس الاستاذ هشام عباس، طلع لي اكيد هيبقى صوته حلو، وده من اخطر انواع العفريت، لان هتقول له امشي مش هيمشي، هتجيب له شيخ يقول له امشي ما بيمشيش، او هيتحشر في الباب وهو داخل ويقول لي هلو اتس مي، لو كان عفريت ادل. في نهاية المشهد الرائع ده العفريت طلع من المطبخ وقام قافل الباب وراه تاني. فعلا الأدب فضلوه عن الرعب، تاركا حرية فرغالي ترتعد من الخوف والفزع والاضطراب الانشقاقي من ذلك الليث الحافي اللي لو كان عارف يعمل حاجة كان جاب له شبشب بلانيلة، ده آخره يدخل يطفي المروحة عليها وهي نايمة بالليل علشان يوريها شره. موت مصطفى شعبان. الدقيقة 36 من الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل مزاج الخير. إيه المشهد المبهج ده يا جماعة؟ إيه المشهد الأوفر الجميل جدا ده يا جماعة؟ المشهد عبارة عن محمود الجندي داخل على الأستاذ مصطفى شعبان في جنينة القصر بتاعه. أول ما الأستاذ مصطفى شافه قال له بكل فرحة وشوق واشتياق: خال، جيت في وقتك يا خال، وحشتني. وقام رايح حاضر محمود الجندي وهو بيقول بكل حب: آه يا خال، آه، اللي هو وحشه قوي يعني. فقام محمود الجندي مطلع مطوة من جيبه ورشقها في بطن مصطفى شعبان وهو حضنه. محمود الجندي يسكت بقى؟ لا، فضل يطلع المطوة ويدخلها في بطن مصطفى شعبان، يطلعها ويدخلها، يطلعها ويدخلها، هرات عناط اللهم صل على النبي يعني. ايه يا استاذ محمود، انت واخد له اجازة اعتيادي 3 ايام تموته فيها؟ مش كده يا عم، مش لازم كل ده، كفاية 10-11 طعنة بس. وفجأة المخرج بيقطع المشهد الجميل ده وبيتنقل لمشهد درة وهي بتولد. ايه ده، رجع المشهد تاني لو سمحت يا مخرج، عايزين نشوف الاستاذ مصطفى وهو بيتوجع. وفعلا استجاب مخرجنا العظيم لنداءات جروب محبي الاستاذ مصطفى شعبان وهو بيموت ورجع المشهد تاني. وكانت المفاجأة المبهرة بقى، الاستاذ محمود الجندي كل ده وهو لسه عمال يطلع المطوة ويدخلها في بطن مصطفى شعبان، يطلعها ويدخلها. لا، والاستاذ مصطفى كل ده برضو لسه حاضر محمود الجندي. كفاية طعنات بقى يا استاذ محمود، هتبوظ المطوة. وبينما الاستاذ محمود شغال طعن في مصطفى شعبان وداخل على الطعنة 345، دخلت عليهم عصابة وهاتك يا ضرب بقى في مصطفى شعبان بالرشاشات وبكل ما يملكوه من ذخيرة لحد ما غربلوه. هو مصطفى شعبان ده ملوش اهل يسألوا عليه؟ في ايه؟ ده ناقص مهندس الصوت هو كمان يجي بالسماعات بتاعته ويكسرها فوق دماغه. المهم بعد كل ده دخل البوليس متأخر كالعادة وقبض على العصابة. كل ده وسبحان الله الأستاذ مصطفى كان لسه في الروح، واقع على الأرض وعمال يتكلم مع مراته اللي بتعيط. وبينتهي المشهد بدخول الفنانة الأديرة سميحة أليوب أم مصطفى شعبان، وماهر طلقات وطعنات صرخت فيه بقوة شخصيتها المعتادة وبكل ثبات انفعالي وقالت له: قوم يا ولا، قوم يا ولا، قوم يا ولا، أنت أقوى من الموت. يوم إيه بس يا حاجة، هو مات في صبو إيه؟ ده احنا مخلصين عليه صفقة سلاح كاملة. سكة السلامة. إلى عروس البحر الأحمر المتوسط. أيوة أحمر، أنت شعرفك أنت. وأخيرا بعد طول انتظار وبعد فترة استمرت قرابة السنة ونص وشوية، الحمد لله ظهرت نتيجة النيابات وجالي نيابة جراحة عظام زي ما كنت بتمنى. لا، وفين؟ في اسكندرية. عشان كده قررت أروح اسكندرية بقى أشوف المستشفى اللي جالي تخصص العظام فيها، وقلت بالمرة وأنا هناك أروح أشوف بقية المستشفيات يمكن يعجبني مستشفى تانية أنقل فيها. المهم وأنا رايح واحدة من المستشفيات دي، مش مهم أقول اسمها علشان مفضحهاش، أول ما دخلت من الباب محدش قال لي أنت رايح فين ولا جاي منين، ولقيت الأمن بتاع المستشفى عبارة عن راجل عجوز لابس لبس الأمن وقاعد يعيني على الكرسي مقيل شوية، اللي هو مش بيعتمد أن البلطجية مش هتدخل المستشفى خوفا منه، لا، ده بيعتمد على أنهم مش هيدخلوها شفقة علشان أنا الراجل قد أبوكو وعيب. طبعا أنا قلت أكيد لو في المستشفى دي كنت هنضرب كل يوم أو يوم ويوم لا على حسب الحالة النفسية للبلطجية، بس قلت عادي يعني الضربة اللي ما بتموتكش بتقويك. وقررت أدخل المستشفى برضو يمكن تكون حلوة. دخلت سألت ممرضة هناك، قلت لها هو فين قسم العظام؟ قامت ضحكة وقايلالي: قسم عظام ايه؟ ما عندناش احنا الكلام ده، هو دكتور عظام واحد اللي موجود دلوقتي، الدكتور حازم. فقلت لها: طيب الدكتور حازم ده فين؟ قالت لي: هتلاقي نايم في السكن الدور التاني، اطلع له اطلع له. لا، وشرحت لي المكان بالظبط. قلت لها: افرض انا حرامي مثلا اطلع له عادي كده؟ ايه السبهلالة دي؟ قالت لي هتسرق ايه؟ هما الدكاترة لاقين ياكلوا يا عم، اطلع. الله يفضح امك، فضحتينا في الكتاب يا شيخة. المهم طلعت خبطت على باب السكن، طلع لي دكتور كان نايم. قلت له الدكتور حازم؟ قال لي لا، هتلاقيه في المعمل تحت. نزلت المعمل تحت، خبطت، ففتح لي واحد كده كان شكله نايم برضه، واضح اني جيت صحيت المستشفى كلها من النوم، يا دي الاحراج. المهم سألت على الدكتور حازم، قال لي هتلاقيه في طوارئ الجراحة. فروحت طوارئ الجراحة ما لقيتوش، ولا لقيت دكتور الجراحة اصلا. وفضلت اسأل وادور عليه يجي نص ساعة، وبعد ما دورت عليه في كل مكان تقريبا، في غرفة العناية المركزة، العمليات، عنابر البطنة، وفدراج المكاتب والحمامات، ومش تدوير عادي لا، ده فحمام حمام، لدرجة ان كنت ادخل الحمام الاقي فاضي ممشيش، بدخل اتأكد ان عين الحمام فاضية وحازم مش نايم جواها، واضرب السيفون وامشي. وفي الاخر خالص واحد ابن حلال لما لقاني دورت كتير قال لي هو انت عاوزه في حاجة شخصية؟ قلت له اه. قال لي طيب بص، مدام مش في السكن هتلاقيه اكيد على القهوة اللي قدام المستشفى على طول. فقلت له طب ما انا معرفش شكله، عرفه ازاي وسط كل اللي قاعدين؟ قال لي هو تخين قوي. قلت له طيب لابس ايه؟ قال لي مش فاكر، هو والله تخين قوي وهتعرفه لوحدك. وسابني ومشي. تقريبا طلع ينام فوق، مش فاهم انا ايه اللي كان مسهره للساعة 3:30 العصر كده. صحتك يا جدع. ممكن سؤال معلش؟ دي القهوة اللي قدام المستشفى صح؟ اه. وحضرتك تخين قوي؟ ايوه. بالحضن يا دكتور حازم، فينك يا راجل؟ عمرك مثلا ما قلت لي اطلع الدور الرابع. طبعا بعد موضوع الدكتور حازم اتقفلت من اسكندرية كلها، ببحرها، بهواها، بقلعتها، بمعبد الكرنك احتياطي. عشان كده رحت بعدها وزارة الصحة اخلص ورقة تخليني انقل من اسكندرية للقاهرة من قبل ما اروح استلم في اسكندرية. فسألت فقالوا لي اطلع الدور السابع للأستاذ إبراهيم هيخلصها لك. فقلت اركب الأسانسير، لقيته عطلان. طلعت على رجلي وسألت على مكتب الأستاذ إبراهيم، فشاور لي على المكتب. دخلت لقيت واحد بيتأمل في أصرية الزرع اللي قدامه الناحية التانية، تقريبا كده بيتابع عملية البناء الضوئي. فقلت له حضرتك الأستاذ إبراهيم؟ قال لي لا، مع إن شكله إبراهيم خالص وربنا. قلت له أمال هو فين؟ تحت في الدور التالت. فأنا قلت له إزاي؟ ده قالوا لي في السابع. آه ما هو ده مكتبه فعلا، بس الكمبيوتر اللي هنا بايظ، فهو نزل تحت لحد ما ده يتصلح. أنا طبعا اتخنقت ساعتها من السلم اللي طلعته على الفاضي، بس بصيت للجانب المشرق وإن قد إيه الوزارة تطورت جامد والتكنولوجيا تغلغلت في أعماقها، تغلغل محمد محي في أعماق واحد بيفكر جديا إنه يحرق نفسه. قد كده الأستاذ إبراهيم مش قادر يستغنى في شغله عن الكمبيوتر؟ آه. فين أيام الأستاذ لطفي اللي كان بيخلص لي ورق استلام العمل؟ وفين التفاف اللي كان بيتفه علشان يلزق 19 طابع دمغ على الورق؟ وانا اقول له اتف معاك يا استاذ لطفي اساعدك، يقول لي مين ثلاثه؟ ابدا، لعابي فداكم يا اولادي. يلا الله يرحمه بقى، زمانه مات من الجفاف. المهم نزلت تاني للدور الثالث وسالت على الاستاذ ابراهيم، فلقيته شاب كده كله روش طحن ما تفائلتش بصراحه، ولو كان طلع كبير في السن ما كنتش هتفائل برضو، عشان انا اصلا ما بتفائلش بالوزاره دي من الاساس. قلت له عايز اخلص الورقه دي. فكان عمال يتكتك بالماوس جامد قوي، ما تفهمش متعصب كده ليه، بس بطل تكتكه وبص لي قال لي خير. قلت له الورقه دي بس عاوز اخلصها. قام اديني استماره وقال لي املها وتعالى، ورجع يكمل تكتكه. فانا مليت الورقه ورجعت له. قال لي انزل صورها لي بقى 4 نسخ. نزلت صورتها وطلعت له، فخدهم وقعد يمضي عليهم. ببص على الشاشة وهو بيمضي لقيته بيلعب لعبة أونلاين، اللي هي اللعبة دي اللي فيها جزر وناس بتحارب ناس والأجواء دي. وبعدين لما خلص الورق ادهولي وقال لي اطلع السابع بقى واختمهم. طلعت مضطرا اختمهم، فالموظفة قالت لي فين رقم القرار؟ أنا مش هختم. قلت لها يعني هنزل التالت تاني؟ قالت لي مش غلطتي. والله مش غلطتي. فنزلت وكل غضب يفوق غضب الأستاذ أحمد السقا لما ابنه اتخطف في مسلسل ذهاب وعودة، أو مراته اتقتلت في خطوط حمراء، أو الفيل بتاعه تسمم في أفريكانو. الحقيقة هو فائر عيلته كلها. نزلت وقلت له بكل انفعال اكتب رقم القرار علشان مش راضي تمضي. قال لي بمنتهى اللامبالاة: نسيت معلش. وقام كتبهولي وقال لي: اطلع اختم وتعالى لي تاني. فطلعت الدور السابع للمرة العشرمية وانا بفكر ازاي لما ارجع اخنق ابراهيم بكابل الشاشة من غير ما بوظه، لان الحكومة ممكن تسامحني في ابراهيم انما كارت الشاشة ب15 جنيه. المهم ختمت الورقة ونزلت تاني لابراهيم علشان يحط لمساته الاخيرة عشان امشي. دخلت ما لقيتوش، سألت عليه قالولي طلع مكتبه في السابع. يا نهار اسود، اكيد النت فصل في التالت. سلام عليكم سيادة الوزير. ايوه خير، انا عاوز ابلغ حضرتك عن واحد اسمه ابراهيم عندكم طول النهار عمال يلعب اونلاين. هقولك ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، انا بقالي اسبوع ببني في جزرتين وابن الجزمة ده هدهم لي من شوية. لف وارجع تاني. اثناء استكمالي لمرحلة تخليص الاوراق علشان اخلي من الوحدة الصحية، رحت اقدم الورقة اللي خلصتها من الوزارة من الاستاذ ابراهيم الروش بعد طلوع الدور السابع 15 مرة. فيقوم الاقي ايه بقى؟ الاقي الموظفة في المديرية تقول لي: الورقة دي مكتوبة بصيغة غلط، روح هات لي ورقة تانية. فقلت لها هروح الوزارة ساعتين رايح وساعتين جاي علشان الصيغة غلط. قالت لي ولا مش هعترف بيها. وبعد العديد من المناوشات ومحاولات اقنع ليها ان حرام اللي بتعمله ده، ما اقتنعتش برضو. فقلت ما تعبش نفسي وانجز واروح القاهرة بسرعة عشان الحق الوزارة قبل ما يبتدوا مرحلة اللي ما جيتش بدري ليه، ده الاستاذ مدحت لسه ماشي حالا اهو. ركبت ميكروباص للقاهرة ونزلت مسرعا اشق طريقي نحو محطة مترو كلية الزراعة. لقيت بيقطع علي الطريق واحد ماسك علبة لونها عجيب كده وبيديها لي. فقلت له شكرا مش عايز. مش ببيع دي ببلاش تفضل. انا سمعت ببلاش قمت واقف طبعا، قلت له ايه دي اصلا؟ قال لي دي شركة عطور سعودية فاتحة جديد وبتوزع عينات دعاية، تفضل. بصراحة وقفت اللحظة كده بفكر اخدها ولا لا. ودار في ذهني ساعتها كل القصص اللي قريتها على الفيسبوك عن الأشخاص الإيرانيين اللي بينزلوا يوزعوا لبان ببلاش بيجيب عقم، وعن الإسرائيليين اللي بيوزعوا شيبسي ببلاش بطعم الإيدز، وعن محمد محي وألبومه الجديد. فده خوفني جدا إني أخدها لا تطلع بتجيب سرطان مثلا. فقلت برضو ليه لا، طب ما أخدها وديها الأستاذ إبراهيم بتاع الوزارة علشان يخلص للورق بسرعة وما يشحططنيش زي المرة اللي فاتت. بس في الآخر قلت بلاش أديها له، أحسن تطلع مش مسرطنة ولا حاجة. المهم أنا فضت للهدية وللراجل وركبت المترو ونزلت بسرعة على الوزارة. وطلعت الدور السابع، دخلت مكتب الأستاذ إبراهيم وسبحان الله لقيته موجود ومش بيلعب على النت. استغربت جدا. قربت منه لقيت بواقي سندوتشات قدامه. استغربت جدا برضو إنه سايب بواقي مش أكلته دي. ده نعرف موظفة كانت بتعمل سندوتشات ورق من اللي قدامها وتاكلها. عموما قلت له المديرية طلبة تغيير الصيغة. قال لي الصيغة صح، هم اللي ما بفهموش حاجة. معلش اكتبها زي ما هم عاوزينها. وقلت له على الصيغة المطلوبة. قال لي لا، ما هو أنا مش شغال عندكم بقى، أنا عملتها مرة وخلاص، مشكلتك مع المديرية. فانفعلت عليه، فموظف زميله قال لي هات الورقة كده. أنا قلت هيحل المشكلة، لقيته بص فيها وقام الدهاني تاني اللي هو ينهار اسود يعني، دهبل ده ولا مثقف ولا محب للقراءة ولا بعمل ايه بالظبط؟ خدت الورقة من الراجل الغير مبرر ده ورجعت اتخانق مع ابراهيم. ابراهيم اللي كان حاطط صورته خلفية للكمبيوتر اللي قدامه، الكمبيوتر بتاع الوزارة اللي بفلوس الحكومة والشعب. لا وصورة ايه، حاجة زي الموناليزا كده، تبص لصورته من اي حتة تحس انه بيكرهك. المهم بعد 10 دقايق من الشد والجذب مع ابراهيم ارتفع صوت الحكمة. لقيت موظف كبير في السن في نفس الأوضة وقاعد على المكتب اللي في النص ومتابع الخناقة من الأول وعمال يتفرج علينا. كنت مستغرب إزاي مش بيتكلم ويقول رأيه ويحل المشكلة، المفروض يعني إنه المعلم رشدان بتاع الأوضة ولوزنه. لكنه أخيرا نطق، قال إبراهيم ناولني إزازة المية اللي جنبك دي، عطشان. يخرب بيتك عطشان إيه، أنت عملت حاجة من الصبح؟ سمكة زينة ما قعدنها في المكتب الوسطاني يا ربي. وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع. في يوم من أصعب أيامي في المصالح الحكومية رحت الإدارة الصحية بتاعتنا علشان أعمل إخلاء طرف. أنا قلت دي الإدارة بتاعتنا بقى وزيتنا في دقيقنا هينجزوني. لكن للأسف لقيت الموظفة طلعت لي ورقة صغيرة قد كده فيها جدول في 21 خانة. خانة للجزاءات، وخانة للماهيات، خانة للتأمينات، خانة للاستقطاعات، وخانة للمعاشات، إلى آخره من الحاجات. فقلت لها أروح بالورقة دي فين بقى؟ قامت ضحكة وقالت لي لا تروح فين إيه؟ ده أنت هتلفلي بيها على الإدارة كلها أوضة أوضة، وكل أوضة الموظف اللي فيها هيمضي لك في خانة. كل الأوض؟ ينهر تامر عاشور مش فايت. المهم دخلت أول أوضة لقيت الموظف عمال يوضب الفطار على المكتب ويحط زيت الطعمية الزايد على الجبنة ومروش نفسه على الآخر. فديته الورقة فقال لواحد زميله خلصها له يا وليد علشان إيدي مش فاضية. خلصتها وطلعت على الأوضة اللي جنبهم، اديت الورقة للموظفة تمضيها، فطلعت لي ملف مليان ورق وقالت لي دور لي على اسمك هنا. قعدت أدور وأدور لحد ما لقيته، فقامت شايفاه ومضيالي على الورقة. وهي بتمضي لمحت كلمة طبيب عظام في ورقة الإخلة، فقالت لي هو أنت تخصصت عظام؟ قلت لها آه. طيب أنا إيدي بتوجعني بقالها 4 شهور، فكتبت لها علاج. فقامت قايلالي ورجلي كمان دي بتنمل كتير. آه ده أنا مش هخلص النهاردة. بصي أنا هحول أنف وأذني أبلة. طب وداني بتوجعني يا دني؟ لا هحول أطفال. ارتحتي؟ لما كنت صغيرة كانت وداني بتوجعني. يا نهار أسود. عموما طلعت من عندها كاره تخصص العظام ودخلت الأوضة اللي بعدها. فالموظف أم منزل النظارة على طرف مناخيره وقار الورقة وقام حطتها على الترابيزة وقام ماضي على الترابيزة. فزقلت له النظارة دخلتها لجوه شوية فقام ماضي على الورقة. وبعدين رحت الأوضة التالية بسأل عن الموظف اللي بيمضي، قالوا لي مدام سوسن جاية حالا اهو. استنتها ما جاتش، فطلعت أدور عليها في الأوضة اللي بعد كده لحد ما لقيتها في آخر الطرقة عمالة ترحب وتبوس واحدة غالبا سوسن زيها برضو بس من قسم تاني. المهم رحت داخل في وسطهم وفارد دراعاتي بعيدهم عن بعض بالعافية وخلتها تمضي الورقة. قلت للتانية اللي كانت بتتباس امضي لي انت كمان، اكيد لك خانة هنا. قالت لي لا ده انا مش من الادارة. يا ستي امضي، الخانات بالهبل اهي، خير ربنا كتير، امضي امضي. ورحت الأوضة اللي بعدها فلقيتها حمام. خبطت على الأستاذ اللي جوه ودخلت عليه لقيته بيتبرز. قلت له امضي حضرتك، معلش هم قالوا لي لف كل الأوض. مضالي وطلعت لقيت الأوضة اللي بعدها حمام برضو بس سيدات. أسكت؟ لا طبعا. رجعت حمام الرجالة لنفس الراجل وخليته يمضي تاني. وبقى حاول تاخد ملينات يا أستاذ فاروق، كده مش حلو. وبعدين الأوضة اللي جنبهم لقيتها أوضة المعلومات، كمبيوترات بقى وحوارات كده. فلقيت ست محترمة جدا قاعدة على الكمبيوتر وبتشتغل. ببص لقيت شراب متكور كده على المكتب اللي جنبها جنب شاشة الكمبيوتر. فقلت لها انتوا بتحطوا الشرابات جنب الشاشة؟ قالت لي اه الأستاذ رمضان راح يتوضى علشان الضحى. قلت لها بس غلط كده، الشاشة ممكن تكمكم. وخلتها تمضي لي على الورقة وخدتها وقمت رامي الشراب من الشباك وعلى الأوضة اللي بعدها على طول. فضلت كده في الدوامة دي لحد ما خلصت كل الأوضة اللي في الإدارة ووصلت لنقطة بدايتي حيث الرجل اللي كان بياكل. وكانت المفاجأة لقيته لسه بياكل والله العظيم. السلام عليكم، أنا اللي حضرتك مضيت لي من ساعتين لو فاكرني. أيوة فاكرك. خير، مدير الإدارة بيسلم عليك وبيقول لك اعمل له سندوتش جبنة. يوم الوداع. وبعد أيام من العذاب والمرمطة ما بين الوزارة والمديرية والإدارة اتبقى آخر ورقة بقى علشان أعمل إخلاء نهائي من الوحدة الصحية. والورقة دي بتخلص من وحدتي الحبيبة اللي هفتقدها بجد والله. يعني على قد ما أنا كنت فرحان إن فترة التكليف المؤذية دي خلصت أخيرا، على قد ما أنا كنت متضايق إني هسيب ناس عشت معها أيام حلوة وأيام مرة، وكنا زي العيلة الوحدة اللي بيضمنا بيت كبير اسمه الوحدة الصحية. المهم أنا مش هقدر أكتب كتير عن اليوم ده علشان مؤثر جدا بالنسبة لي. يكفي بس إن أقول لكم إني وأنا ماشي كل موظفين الوحدة عملوا حفلة يكرموني ويودعوني بيها، وده عن طريق إنهم جابوا طرطة على حسابي وكلوها هم. تمت بحمد الله. آه صحيح، والأستاذ سعيد إدالي شريحة الموبايل إياها كهدية واستأذن من الحفلة.